وعلى الصفين صار الحجر الكسر يقصيكم من بعد ما يقصيكم كسر ما كسر بيجي هون بيجي كسر كسر كسر بيكون هاي كل شيء رأب الجندي لأن الحقن هنا ما نهانا عن شيء بالفعل إلا عن شيء بالفعل وما أمرنا عن شيء بالدنيا إلا عن شيء بالفعل ما يجعلنا نسمع كلام الله الله أمرنا أن نسير على الطريق المستقيم اللي فيه سعادتنا وبطننا وسرورنا وراحتنا ونهانا عن الطريق اللي فيه سيدي عذابنا وانواع العذاب ليس تؤثر من ذلك خلاك اسمعوا يا سيد الخمر يا غصبان يا زعلان اجي تدخلوك لا نمت بالطريق عطانا بصر لا تنظر في المزوان المرأة لا تنظر في الرجال فكذلك تنظر في البصر ننظر امرنا في الشيء اللي قربنا اليه ننظر في السماء هذه السماء كل خلق السماوات بغير عمد ترون كل هذه السماء الكبرى ايه عزمتها ما العمل ما العمل فيه كده هون نحن قد ايه عشر اجلنا كمركاته من هون ومن هون ومن هون العمد يجب السماء الكبرى وطولة وعرضة ايه وما العمل اذا كيف هو الخالق كما جاء اذا كان المخلوق كبير فكيف الخالق طبعا الخالق اكبر واكبر واكبر تتكلم بالنسبة هاي وبيجي على الثلج وبالتعب الثلج وبالتعب الثلج هذا نجا وأجى من وراءه هو نجا ونجا ونجا وأجى وأجى من وراءه مكتوبات من درس الهور عم يفكر في الدرس وسماع كلام الدرس وما شابه هذا الدرس ما شابه وهكذا بناتي مو يحكي كيف في العمل صلى الله ولكن تتصل ولا يما تقول عند الله جاء رجل الى سيد الله قال هذا امر الجن امر بالصوم والصلاه قال له لا اجد بعده ابدا قال له ابدا وخبى في الاورا قال اخلع الاعراضي من الحجر جعنا الحبه جاء رجل الى رجل اهل الله قال دلني على الله قال قلت لك مساله صغيره اذا عملت يا سيدي تدخل الجن في الجن قال له ما هي قال له صدق قال لك الجامعه قالت لي بس الدور والله يا بنات انا استفيد منك كم وكم كثير من الناس سعيد، كم وكم كثير من الناس نحريرك على أنت النهيب، نحريرك على بيبيت قلت عيدك. كم وكم ناس بتسألوني والله يا بناتي أسألي أسألي ما عندي خبر لا بسؤال ولا في جواب. الجواب إيش ما بعد؟ بعد ما يخلص سؤاله بدي أجوبة مو جواب. أجوبة مش عندي كرمال، هو كرمال الصادق الأديب لأنه أديب وطالب الصدق. تجي أجوبة لا يعلمها إلا الله. بعد أجوبة في قريب وأقرب وأقرب وأقرب هكذا. إذا الإنسان لما بيجي يكون عنده أدب. لا اثنين في العلم. بيتبع جواب الأدب. اثنين طلاب علم. أنت يا بنت. أنت بجيب من تلاميذاتي. إلا بناتي بيجي لهون. ما بزن بالغير ولا طالب واللي ما شافوا موقف لا تجيبوه مرة ثانية. الصغير اللي ما بقى جد كان سمعنا لا تجيبوه مرة ثانية. آسف. أم أخذت أنا فينا حسن بصري. قال الذنب على الذنب اللي هو عظام الذنب ومات ذنب على الذنب على الذنب حتى يموت القلب. مثل المراية. المراية يجيها ذباب. مطلوب من ساعة البيت تمسح المريض. ما كان تأكل ولا ما كان عندي شيء. مريض العمي تسمى مريض عروس إلى 50 سنة. لكن إذا ما مسحت. ثم فوق السبعة طبع الذباب هذه غبار. ثم صار يبيعها مع هي رعنة تستعمل فيها تصيبة. ثم ما تأكلها تأكل المريض إذا جبنا تبقى من نتائج أبدا. القلب الإنسان هيك. دم دم على دم دم على دم حتى يموت القلب. القلب يموت ويخلق ويصح ويمرض ويتيقظ ويغفل. الذكرى في القلب يموت بإيش؟ يموت بالكفر. تحيا بإيش؟ بالإيمان. تحيا بإيش؟ بالعمل الطاعات عمل الطاعة. بمرض بالمعاصي. الصير صحيح بيقصه عم بسمع والبقل ما بسمع هذا يكون غافل. إلو ستنا راجل القلب. فالإنسان فإسه مقدار وجدته مو مقدار سماعه. لا على كثير ناس تكون الراجع مسموع تكون هيدا الراجع عرضه ما تتقل ولا تريد بس عما سحن الناس لعند راجع سد على بعض عقل كيفي يا تيزان إذا سألت يا ريس ما فيه تفوص المليار دولار أنا ما أعطيك لكن ليش ما فيه معلومين معلومين ما تتخلى كذابي تتخلى الناس اللي عند راديو عما يعيط جل تهدد على نفسه انه عقله صغير يا ده دي فيتون كما الاسلام يقول لنا ما بدي عقله صغير كثير في ناس بيجوا على الدرس من تلفونات يعني النارات ولا لوحات ولا النهار جل انه عقله صغير عقله ضعيف انا بعرف لا بتخبيه جوا جوا ايه جوا الثوب يا بتعبسه يا بتعمله هي جاي مجرد ما جاي تاخذها تستفيد الناس اللي مسجله دلت على نفسها تلفونات عقله بسجل يعني عقله ضعيف هي لا تحتلك فيها بقى اللي تنزعوا انك النارات لا تخبيهم في البيت لا تحبسهم جوا بنتو بنات بدك تصير لزوجك ما في مانع حدا في قراءة زوجك لكن بالطريق وايدك عم تنزل تاع العصيه ما بدك تنزعوا وانت خبر ناسي يا بقول عقل فاسد معلش بدك ورد الصالح لكن زيت الزيتون كيف تعمل هيك تتحب تتحب ترجع له حيه كيف حب لها التنزيلات هذه؟ سببه في مين؟ بعد شو يفعل سهيل؟ تعبنا انه منهي عنها ما بدي تبين ايديها تطلع ايديها من باب الاولى ما بدي تبين سناراتها وبين تنزيلاتها وكيف اذا كان مسلطه ومسلطه هذيك انا اعوذ بالله هذه كل شيء اللي بقع من الناس بيوافق تطلع ايديها اهو كان الى جنفر انا فاسد اي ما بده يرد بقى غير الله سبحانه وتعالى بقى بناتي التنتونات مين بيحطوا مزينون؟ اللي قلبه فقير وعقله صغير قلبه فقير وعقله صغير هي بتطالع التنتونات او بتطالع ايده او بتطالع شيء من جماله تبين جميل في الصوره تسعه في القلب القلب ماتي بساطه العقل مجرد نعوذ بالله من المعلومات اياكم بناتي هذا درس اذا عجينا بتروحوا لكذا اياكم بين التنتوناتكم يعني في النارات يعني عند 30 سنتي ايه او حط بوتك او تمر او بكذا والله انا عندي في الحكم العين كذا كان في الصوت مفاتا ليس ان هذا صبغة الله للناس اجر منا ولياتي صبغة الله فطرة الله وما لا ترضى ان الله فطرة كيف تقضي عليها من شيء الشيطان يعني ايش انتو اللي امرك واللي حركك هو الشيطان ومع النفس الاماره بالسوء يعني ايش بنشوف بنشوف الشيطان والنفس على شبابك وعلى وجهك وعلى تصويفك ايش بنشوف لما نشوف نكرهك نبغضك ما نحبك ما نميل اليك لكن تجاه العمل انت ما كان انت شيء انت العمل عملت فيه كان تتقرب عند الناس مو جاي تسمع عدي والناس هم اهل حل العقل هم اهل النور هذول الناس هذول اسمان الناس هذول اكثرهم ضائعون اكثرهم فاسقون يا نايمين اقعدوا اكثرهم فاسقون هذول ما تسمعوا من اهل حل العقل فبناتي اذا بدكم تنبسطوا حق البشر خلي يكون قلب يقف اللي قلبه يقف ما كان المخالفات والله يا بنات اعوذ بالله من ذلك ما بتعمل مخالفات زوجة لزوجة حق زوجة الحقوق اذا هو طلب حق اذا هو طلب بينك وبينه تمثيله بتعليله بينك وبينه لكن مو تخش عليك من كانوا تجي انت وسيرك انت بعض البعض هذا موت ابدا ودليل ذلك اذا الموضع خاصة في الاسلام كان بالشيء على الشعر يتحدث الشيطان معه انا شفت المعطيات لكم سنة يعني الموضع اصير بعد ان السنة تكون ما بعد الموضع خلي تعطوه سنكم كيف الفاضح انا بعيني رأسي رأيته انا ليس بالخلق من زمان بل عشت من قرار خمسة سبعة صار الموضع طويل تعال شو تفرجوا فرجع المطيات هاي المنطقة يشبر هاي شبر ونصف هاي أفتا هاي قلب وهكذا هذا الشعر كنين بتوصلي اللي بتقول انه لازم اعمل اصلا كان زوجي كان زوجي هو بخطب قصة الشعر حقيقة وزوجة هو ابو المدنية هذا ما هو الزوج المرادي هذا ما هو الزوج المرادي الشرعي هذا اخذه من الايه تماما بفضل الله ابو واحد حاجة تحقيق يعني فريدة معقولة هو حسن اصلا عن نفسه عن جرسيك الله انت تكلم المدة لكن سيارة واحد عن نفسه عن غيره انه عنده زوجة جميلة كان يجيب الناس يفضل انه عنده زوجة جميلة ما في سبب لا في ادب ولا في العقل ما في سبب شيء ابدا ابدا سبب شيء لانه ما في عقل العقل فيه او الكل بيدير للمصائب يعني في متماسك شيء ولا ابدا شيء فرصة جميلة وصحيحة وصحيحة وصحيحة بس تعلق قلبه فيه ايش يا بنتي يا كذا وهكذا بناتي بقى السريعة طبعا عم نقول الزوج مع الزوج زوج شارب خمر ما بتقول له هذا منيح تعمل من شارب خمر لا ولا بتطيعه ما في تبع الحالة ما يسوي في شارب خمر بتتكئان هيك زوجة بيحطوا القمر فيها بتتكئان بتغسل له بتطعميه بتجيب له بتدعيله ولكن من قلبه ده كان مجرد انا ما في شيء هذا ابدا بقى لربما تقول شلون بدي اعمل من قلبي وهذا سكران قال لك تعال تعال الساهم يا جاهلي اليس اغتسل مثقال لو امرت احدا من النساء لو ما في احدا بالسجود غير الله لامرت الزوج ان تقول نعم قال له هذا بتعملي هذا وهذا طاعه اليك بكونك عم تؤمن بما امرك الله اما هذا تشرب الخمر ضمنا ما بتحب تشرب الخمر ضمنا بتشرب بدعي هذا ما في نعمل ابدا لكن عملي هذا مع زوجك تتلقيه وتعاملي في قلبك بكونك مأمورة عم يجيك من طريق المأمورة حتى لقلبك تعقلي المأمورة وأمرت أحدا بالسجود غير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها هذا بخلي قلبك ترجع مع الأمر الإلهي ما بتشوف الرجل إنه صار عنده قناعة يا أخي الزوجة والله بالحلال وأنا وهي طيبة وصالحة وقوامي وقوامي وعم تعامل والله لازم أنا ومثل عما كارم الزوجية أنا إذا كان أكرمها انا ما بتشوف لا يمكن ابدا بلاشي الا سامج قلبك كلام عم تحكي محقق مدقق لدي لا يمكن ان لا يكون الا اذا كان من قلبها اما اذا كان من مجامله والله مهما عملت اما لابوها ولزوجها ما دخل انه على ما في القلوب المعوله اذا ما كان من قلبها ما بتستفيد لا زوجها ولا اخوها ولا ابوها كثير هلا في ناس بتصاحبه وانت جعلت على الجذابات الطرفين هيا بتقول له هيا بتقول له واهلين والسنتين جعلت على الجذابات هذه دي دقيقة واحدة بتقطع على حد هذا لانه ما وحد السنة بين من الحد الى دي وضعته مجاملته ما وضعه قلبا لو وضعه قلبا ما بنقطع ابدا ابدا قلبك بعد بيقول انا الحسن الذنب على الذنب هذا بيموت القلب قال ابن عباس رضي الله عنهما ران على قلوبهم الكبر عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أواني أنا وهي القلوب، فأقربها أقرب القلوب إلى الله ما رقى وصفى وطلب. هذا عليه محور الوجود قائم على الثلاثة: ما رقى وصفى وطلب. القلب يصير رقيق ويصير صافي ويصير سليم. هذول جزء من نتيجة المحاصرة النفسية. لما الإنسان بحاسب نفسه حساب العسير ممكن يصير عنده رقة على المخلوقات أجمع وصفاء على الناس، إذا قلبه بقلب سليم وطلب قوي لا يبالي، لكن بقى بده يمكن ما بدك تعطيه حكمة. رقة وصفاء وطلب لكن غير حكمة بكسر تفكيره، بده مرجع يعلمه ايش بده يعلمه. النفس الذي يدعو إليه هو بيعطيه حكمة إلهية. هناك يمع الأشياء في محلها. بعد إنسان رفاق الله عم يبين إن القلوب في أواني محلات اللي بتنزل فيها الماء. القلوب محلات اللي فيها الرحمة. الرحمة الإلهية مو ساعة دون ساعة. لا تفهموا إن من أيام جهركم للنفحات. إن من أيام ذا الألاء، إن من أيام ذا الألاء فتعرضوا لها. ما معنى تعرضوا؟ معنى تاتيهم، لا النزول نازل. فعلوا أبينا الرحمة، لأن الله تجلى على العرش باسم الرحمة، وأرسل رسولا للرحمة باسم الرحمة. قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي. الراحمون يرحمهم الرحمة. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ما تروا فيه الرحمة. بالسبب شهود ذوقي. كيف كان له مرجع؟ ما له مرجع بايع. بناتي ما له مرجع بايع. وانا مين اللي بيسالني؟ اما بكتاب او بسؤال يسالني على الشيء المعقود عنده عقده ما في الحل. مهما كان يكون ما في عقده ما جت في الجيب. كل شيء صح. تسحبيني هيك ولا تفكر؟ انت دائما من بعض عقده. امبارح عم بتقول فلان عنده عقده. عنده نفسية فيها هلا عم يجي عندي جماعات إلهم عقد. عما تنفك عقد بدي سهولة لا عقد ولا بدي سهولة تنفعي هيك. لكن بقى كم أساسي صف الدين بده يكون مؤمن. مؤمن بصف الدين اللي عنده. مؤمن به. وننزل من القرآن لا وشفاء ورحمة لمن للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كان مؤمن مرة إجا عنده واحدة أرملية من زمان كان واحد كان سامي. يعني مجد ما كان جنة. فات على الباب قلت جنة. قال يلا مع وسواس بتخاف من الطرطور. انا بدي افهمهم. قلت له ايش جنة؟ يعني صار اكثر من 30 سنين 35 سنين كان زمان. ايش جنة؟ ما بدي قلت له ايش بدك تصير؟ قلت له الشرطه ما تجيب جنبك. الشرطه اللي جايبه ما تجيب جنبك. هذا هذا ايش هذا هذا؟ بعد صرت عليها انت مخاف من الطرطور. وهذه مو جنة بناتي. ما بده الشيء كذا الشيء كذا ما بيجي لا كذا ولا مصر المعطل بقى بده جاي من بلاد من محلات بعيدة لهون وهي أرمنية مو مثل الأرمنية إذا كم أرمنية بجاري وأرمنية بالشخص اللي جاي عنده هذا بسيطة مهما كان يكون المصر مهما كان يكون بين الزوج وبين الزوج في خلاف بس فيه بالصدق والإخلاص لا تنسى أنك كنت خالص لأن الزوجية ربط إله ما ربط عبد الله ربط بين الزوج والزوج ربط إله. تعيش تعب ناس بار عم بحكيلي بده يخطب واحد بيه قال أبوه ما تخذية ليش؟ ليش عم بحكيلي ليش عم تخذية؟ قال إيه بس ما عزته عزيز إيه قال ما بيأخذه لا ما بيشوف لعزته فهاجم عند الرسول ما هم عنده رئيسة لأنه ربطه قلب حسرة عجل تنسكه بكم قلب حسرة تنسكه تشوفه يصير مش عم تشوفه تنفر منه أنا حكيلي تبع الجمال من ساعة اللي بتشوف من فوق الرسول صلى الله عليه وسلم كرمال اللي قال لا السنة بعد ما يشوفوا بعد ما يشوفوا أهل الزوج وأهل الزوج يردوا من بعضه وتقاربوا وتفاهموا ولا السنة ترى وهذه حق فلانة ما بقى مخالفة إذا أنا المسيح هو ما تقدر تقول إنه هذا الشاوي ولا يقدر تقول إنه هذا الشاوي ليش أن الله الكفيل جرى ما تشوف إليه مو فلا بيضا الشعرة الحمراء يعني يقولوا فقط لا لا قلبه يا بؤبله يا مؤبله وهو كمان قلبه لا بؤبله يا مؤبله قد تكون جميلة عن غيره لكن عنده ما يصار في بينه او بالعكس هذا اذا كان شافه عدو بعضه بتصير العيش اجمل واكمل. الا في هناك بتشوفوا بعضهم بيتزوجوا وبتبقى العيش زفت اللي بياخذها بابها محبه، لان المحبه مخالفه الهيه. اي الله ما ظنانا. اي فهو يا بناتي اياكم تعطوا بنت الله الا ابدا وشوفها. قال اجى جماعه بدي اخذوا البنت، اجوا على عائله. اخر ضحكوا عنه، خي ليش عم ضحك علينا؟ وقال تعرف انت لعلا يا ام الزوج لعلا قضينا انت لعلا خزيه كيف انتو؟ وآخر وانت فيها بالمدرسة بالطريق بالسينما خلي يشوفها خلي يروح معها ويجي معها ويصير من اللي انت من مجرد ما انت قعدت وصلت فالبنت بس حبته خلته بالمعاشرة. قال انا ما رأيت في زمان اكثر من قضية المعاشرة. معاشرة بناتي وهي بنت بياخذ ابنات يرضى اهله يرضى اهله، لكنهم لما يكون شيء واحد لما يكون شخص واحد او شخصين ما بعرف ايه. ثاني شخصين كان وحده واحد بده يخطبها. قال لا بيعطوها لك 10 10 قال له خليك. قال 10 هي الوحده وحده لقيمه عندها كيس عندها كيس عظيم لكن حبته. كم بتسوي؟ لما يجي لحد الحديد يحكي كلام تدخل عند المطبخ تعب محل ما بدون فرمون حدك تعب تعب تعب يروح كذا ترجع تعاملوا معاملة هذول 5 صفحة تعاملوا معاملة أحسن معاملات. كمان مرة مرتين 5 صفحة ما بدي أجن دي أخلاق عالية رائية ويحبك في هذه ما بتعب تعمل. أنا اتزوج من أول جمعة وقال لا كانت أخلاق أصحاب صلوات الأولية أنا أتعدى فأنا ما أتعدى. قال لي وين تجي تفضل انت تعطي بدي فخليك عم تروح تديك محل ايش الناس ما حدا تعمل هذا مثلي لا الله ما اتفق فيها صار سبب خراب بيتي خراب بيتي عند الله. لكن هذيك مكسوره من عند الله بغض النظر مو جميله غير جميله لا ايضا مقبله ام لا وهي ايضا مقبله ام لا. فاذا رضوا مع بعض البعض هذه الزوجيه حقيقيه الباقيه الى يوم القيامه فاتحه. في 5 فاشل يوم في تعبان هذا يوم السبت بيصير يوم الثلاثين ثم يصير يوم الثلاثين ما بدكم ملاحظة لنا نعطي الآن ملاحظة بقى الصوم الخير كله في الصوم الوحي لا يقول لا صائم والعارف نابلته العصيان. الصوم هو السكوت هذا الصوم. إذا كان جرار بحكي مع زوج مع عمر وبسأل بعمل هذا الله يأتي منه خير البتة ما رأينا الخير حتى الوحي حتى ما نزل على رسوله هو صلى الله عليه وسلم. حتى القرآن أنزل في رمضان. رمضان هذا اسم من أسماء الله. رمضان هو الصوم. الصوم معنى الإمساك. العاقل دائما كما بيتكلم إلا بمقدار الضرورة. هذا قلبه متأثر من صوم الإلهي. لما يجيب صوم الإلهي ما في شيء يمنعه. وهكذا الصوم. بقى الصوم الإنسان إذا أراد أن يأتي منه خير بده يصوم عن كل شيء ما بيخصه ما بيهمه أبدا. وإذا واحد تعدى عليه أو تكلم معه أو حكى يقول إني صائم إني صائم إني صائم 3 مرات. صائم عن الكلام. يعني ممسك عن الكلام. فالخير كل الخير عند الصائمين. صائم عن الإمساك. نحن نمسك عن غير الله ولا نفطر الا به سبحانه وتعالى. هكذا الصوم. بقى الصوم بده الانسان يبيت النيه. بده يبيت النيه يقول اقرب نويت صوم غدا من شهر رمضان. حاجه له لكاتينه. نعم بعد الجيبه لله ما زلت اخر. يقول نويت صوم غدا من شهر رمضان هذا كافي. مثل الصلاه نويت ما بدويت اصلي. فرض الظهر او اصلي فرض العصر او اصلي وقال لا في ناس عند الوساوس وسوسات لما بني نويت اصلي بالله تعالى عز وجل ومن يكمك او ما ادخل كله خلص ما هو هيك. نحن بدنا نستمع قلبنا مع الله سبحانه وتعالى. هذه الصلاه الحقيقيه اصلي فرض الظهر معتدلا او اماما او مفرد اصلي فرض الظهر او فرض العصر او ما شابه ذلك. لا يشتغل بالاشياء الظاهريه ولا يطلع على الكعبه. بده يشوف الكعبة. هذا كان واحد اسود من الاولياء كان يقول الله الله اكبر مرتين قول انتم بيضاني بتشوفوا الشعب من اول مره. نحن السوداني ما نشوفها الا مرتين. لا والله لا مع السوداني ولا مع الجبالي. نحن بدنا نشوف الله وهو معكم. ما بدنا نشوف الحجر. نحن نوجه وجهتنا للحجر للكعبه وقلموه الكعبه ان كان افضل من كعبه بالملائقات. ونحن بدنا نتوجه الى رب الكعبه. مو بدنا نتوجه للكعبه، مو بدنا نتوجه للحجر. في ناس بيشتغلوا وصلي وما اصلي وكذا دخل. وصلي فرض الظهر وخليك قلبك مع الله سبحانه وتعالى. من لما بيجي على الذكر لهوني انت لا من وجه، هذا من دخل، هذا من قام. خير والله ما لك مكلف انت ولا انك مسؤول عن هذا كله. انت مسؤول كن قلبك طاهر تشهد فيه كل شيء. الحبر الالهي هو عم بتقول وهو معكم اينما كنتم. الحمد لله قال هو هويه. الهويه هي معك كل ذره من ذرات الوجود. وهو معكم من البيت بدا معنا اصلا. لازم ما يكون في حجاب جوا. حب دنيا، حب ليرات، حب دعامات، حب امسوني، حب بوت ايدي، حب انشرايا، هذه كله حجب. اي كله بتحجب عن الله سبحانه وتعالى. لا، نحن عبيد داخلين على سيدنا. على سيدنا هو الله سبحانه وتعالى. بنقول الله اكبر وصلي فرض الظهر، الله يصلي فرض العصر، بس كلمات. زير زير خط المغرب بتقول مغتليا او اماما او تسكت. وهكذا اللي يكون انت هون مستمع مع الحضرة الالهية. ما وخاطر لك لا زيد ولا عمر ولا بكر. هذه الصلاة والصوم هكذا. الصوم بدك تصوم عن السوى. مو دوا قلبك حشكل. مو مشرف اشراك كثير. انا بزماني ما اشرك. باقي موحد الى يوم هذا. بيضوا يكون موحدين. قلبكم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. القلب ما بسع اثنين ولادي. ما بسع الا واحد. لما بتكون متوجه والشرط اساسكم صائم. مو صائم صائم اللسان يعني. مو صائم التم. لا قد يكون بس تحكي بلسانك لا اذا الله معنى. لكن تمك صائم ما تتكلم عن زيد عن عمر وعلى بكر او غيبة او نميمة. صائم لسانك. اما التم هذاك موصف. موصف اساسي. شرط اساسي الصيام هو السكوت. الصيام عن غير الله. والافطار بالله سبحانه وتعالى. هذا شرط اساسي. ما في لم تقع من القلب طلع النور. يعني دفع النور كل الحجب الموجود عندنا. لانه ما في حجب في الوجود صحيحة ابدا ابدا ابدا. كلها وهمية. دليل على ذلك الثالث لما بيعلموا مرجعه بيبينوا ولا ما تقعد ابدا. الوسواس ما له حاجة في الوجود ابدا. وهم وهم وهم. لذلك لما في ناس يوسوسوا بصلاة او بوضوء او بكذا. لا قلنا يا اخي الوضوء والكذا كله رمز بين العبد وبين الرب. العبد الحق سبحانه وتعالى اسمه الحي. ونحن الميت وهو العالم ونحن الجاهل الى اخره. نحن رمز بيننا وبين الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. بقى بيجي الشيطان بقول لك ما عملت ايدك ما كمل راسك ما عملت كذا ما قدرت كذا كذب. لا احد يسمع له ابدا البتة. عم تقول له معقول الحمد لله لحمنا مثل لحم مو مثل لحم الحمار ذاك لطيف قد كان ميت. لا ذره بدنا نتوضا بماء قليل. وكل ما كان الانسان يتوضا يكون عنده خشوع اكثر. الفقير بتوضا عندي براد صغير بس بتوضا منه جديد منه لانه هذا هو رمز الحياه بين الحي الذي لا يموت مع الحي الذي يموت. وهكذا رمز. لا تقولوا زياده ما هو معقول. او معقول قد ما بتحط على ايدك بتشيل عينك على وجهك على اجرك على كلك وراسك الحمد لله بده مسح لان الشعر بده مسح قريب بتعمل او هكذا. ثلاثة الوسواس بيقولوا العلماء بيقولوا من احد شيئين اما من الجهل في الدين او من خبل في العقل. انا رايته خبل في العقل. قلت له لاحد مشايخي قلت له يا شيخي ايه انت عم بتقولوا خبل جهل في الدين؟ ايه انت علمت في الدين؟ ليش معك وسواس؟ قال ما قلت له انت جاهل في حياة الدين. اللي بيفهم الدين وحياة الدين ما بيصير عنده وسواس البتة. لان الوسواس امره عرضي. ديري بالك ما في شيء في الوجود اصلي البتة والحمد لله المعين. الا الاصلي في امرك مرجعك هذا هو الاصل عندك. هذا هو الكل في الكل. وهو اللي ما بعصر. الصادق الطالب الصادق ما بتجيب عند الشيطان. الشيطان بيجي على الضعيف. لذلك الانسان لما بده يصلي بده الصفوف بتكون منحدكة في بعض البعض حتى ما يدخل الشيطان. والشيطان اللي بيدخل على الضعيف. قال اليهود بقتلوا بدون مقتلة ولا ما إجا يوم قوة اليهود، لكن إجا يوم أنتوا تعبتوا. البعث منكم مو الأول من اليهود، يعني كلام الله دائم ثابت وهذا الحق والحقيقة. وقال الشيطان لأن ينبعث، لأن أول كل شيء خائن، خان مع الله، وثانيا مطرود من الرحمة الإلهية. ما بالجاس يجي على رجل صلي، أنا ما رأيته ولا بعرفه، قلبك سهل. الشيطان يجي على رجل مؤمن صادق، لا بيجي على الضعيف. وعلى الضعيف المسكين عجب صحيح، عجب ما صحيح، لا. نحن بدنا نصل لمكتب ما عجبنا عجب، وصحيح ما عجب، كله حق. هكذا أوجد، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. لذلك لما يقرأ أمام واحد من القرآن يفهم القرآن لم تفهم.